بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس السادس. الأصل السادس، نعم، رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، نعم، واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. الكتاب والسنة كل يعرف منهما بقدر ما آتاه الله. العامي يفهم من الكتاب والسنة، والمتعلم يفهم، والعالم يفهم، والراسخون في العلم يفهمون، كل على حسب ما آتاه الله. لكن ما نحد ما يعرف الكتاب والسنة ولو بقدر يسير يكفيه الدخول في الإسلام. ما نحد ما يعرف الكتاب، الكتاب والسنة بلسان عربي مبين. ما نحد ما يعرف على قدر ما آتاه الله. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي يأخذ قدره، كل إنسان يأخذ من الكتاب والسنة بحسب ما آتاه الله من الفهم ولو يسيرا. ما هنا أحد ما يعرف شيء من الكتاب والسنة. بمجرد ما تسمع أقيم الصلاة، هل هذا خفي؟ أقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل هذا شيء ما يعرفه العوام؟ يعرفون هذا، والذين هم على صلاتهم أو على صلواتهم دائمون، هذا يعرفه كل أحد. هي أمور واضحة يعرفها كل أحد، وفيه أمور يعرفها المتعلم، وفيها أمور يعرفها العلماء، وفيها أمور يعرفها الراسخون في العلم، وفي أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كل بحسب ما آتاه الله. أما أن يقول لا، أنا ما الكتاب والسنة ما يعرفهم إلا العلماء، ما يعرفهم إلا العلماء، هذا معناه حجب، محجوب عن الكتاب والسنة. نعم. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن الطاعة الواجبة لله ولرسوله باتباع الكتاب والسنة، أما طاعة العلماء فهو فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة. ما يطاع العالم إلا فيما وافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة لا يطاع فيه، وهو معذور لأنه مجتهد يريد الحق لكن لم يوفق له، فيثاب على نيته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، ويغفر له خطأه لأنه لم يقصد الخطأ، هو يريد الحق لكن لم يصبه، فيثاب على اجتهاده. نعم. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. هذا كذب. الكتاب والسنة كل يعرف منهما ما تيسر له وما تقوم عليه به الحجة، كل يعرف منهم، فليس الكتاب والسنة محصور على العلماء والعوام ليس لهم نصيب. أليسوا عربا؟ أليس القرآن عربي؟ لا يفهمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا يفهمون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا يفهمون هذا؟ كل يفهم هذا من أهل العربية الذين نزل القرآن بلغتهم التي يتخاطبون بها فيما بينهم. نعم. وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. المجتهد المطلق، المجتهد المطلق، المجتهد على أنواع، يعني الاجتهاد يتنوع. مجتهد مذهب وهو الذي يأخذ ما ترجح بالدليل من أقوال إمامه، هذا مجتهد مذهب، ينظر في أقوال إمامه وفي أقوال أهل العلم، فما قام عليه الدليل أخذ به وما خالف الدليل تركه، هذا مجتهد مذهب. أما المجتهد المطلق فهو الذي يأخذ من الكتاب والسنة رأسا، يكون عنده أهلية علمية كالأئمة الأربعة ومن فوقهم من التابعين وأتباع التابعين والصحابة والقرون المفضلة، هؤلاء مجتهدون، مجتهد مطلق، مجتهد مطلق ومجتهد مذهب ومقلد، الذي ليس لم يحصل على الاجتهاد المطلق ولا على الاجتهاد المقيد يكون مقلدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التقليد إنما يصار إليه عند العجز، عند العجز عن الوصول إلى مرتبة الاجتهاد المقيد أو الاجتهاد المطلق، ما فيه إلا التقليد ولا تضيع. خذ بأقوال أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا كنت ما تعرف. أما أنك تقول أنا ما أعرف ولا أنا عامل شيء ولا، لا، ما يجوز هذا. اعمل بقدر ما تفهم وقدر ما وقدر ما تأخذ من كلام أهل العلم المحققين. نعم. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، الكتاب والسنة ليس مغلقين عن المسلمين، كل يأخذ منهما بقدر ما يفهم وبقدر ما آتاه الله، والناس يتفاوتون في هذا، لكن كل يعمل بما فهم وما آتاه الله، وما أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يقول والله أنا لا أنا بعالم ولا أنا متعلم وش أقول أعمل وأنا ما، نقول اعمل بما يتضح لك، وما وأيضا لا تبقى على جهلك، لا تبقى على جهلك، عندك العلماء، اسأل أهل العلم علشان تمشي على طريق صحيح. نعم. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، إلى قوله فبشره بمغفرة وأجر كريم. نعم، انتهت حديث. نعم، فهذا هو الأصل السادس، وهو أن الإنسان عليه أن يتقي الله بحسب استطاعته. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، بحسب استطاعته وبحسب ما فهم وعلم. وعنده أهل العلم، إذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، ما أغلق الباب عليه ويقول أنا ما أفهم شيء ويترك العمل. هذه حجة شيطانية، هذه حجة شيطانية. فالذي لا يعلم يسأل العالم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، انتهت حبيبك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.